بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله النهاردة نتكلم عن بعض المختارات من بعض كتب الشعر، مختارات من شعر الحكمة، من شعر عن العلم، عن الصمت، عن الزهد وهكذا. في موسوعة جميلة جدا اسمها موسوعة المبدعون في الشعر، بها أجزاء عدة، أجزاء في جزء مثلا عن شعر العلم، في جزء عن شعر الزهد، في جزء بيتكلم عن الصمت وهكذا. وفي برضو كتاب اسمه مختارات البارودي، مختارات في الشعر في موضوعات عديدة، مختارات لمحمود سامي البارودي. وفي كتاب كمان اللي هو الحماسة، ديوان الحماسة لأبو تمام، في برضه مختار من جزء منه بعض الشعر. شعر عن الزهد، حياة الزهاد لأبو العتاهية. يقول رحمه الله: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية، تدرس فيه دفترا مستندا بسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في فيء القرصور العالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية. لا خير في طمع يدني لمنقصة، وغيره من كفاف العيش يكفيني. من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. فإنما رجل الدنيا وواحدها، من لا يعول في الدنيا على أحد. ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. ومن يستعن في أمره غير نفسه، يخنه الرفيق العون في المسلك الوعر. واقنع بما قسم الله الكريم، ولا تبسط يديك لنيل الرزق من أحد. من لزم الصمت اكتسى هيبة تخفي عن الناس قساويه، لسان من يعقل في قلبه، وقلب من يجهل في فيه. اسمع مخاطبة الجليس، ولا تكن عجلا بنطقك قبلما تتفهمه. لم تعط مع أذنيك نطقا واحدا، إلا لتسمع ضعف ما تتكلمه. اترك كأنك في الدنيا بلا نظر، واصمت كأنك مخلوق بغير فم. لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل للفتى من منطق في غير حينه. شعر في الحكمة من موسوعة المبدعون، وصية علي بن موسى، علي بن موسى ابن سعيد العنسي لابنه: فلا تطل حبل النوى، إنني والله أشتاق إلى طلعتك. النوى معناها البعد. فلا تطل حبل النوى، إنني والله أشتاق إلى طلعتك، فاختصر التوديع أخذا، فما لي ناظر يقوى على فرقتك. خلاصة العمر التي حنكت في ساعة جفت إلى فطنتك. خلاصة العمر التي حنكت في ساعة جفت إلى فطنتك. كم من صديق مظهر نصحه، وفكره وقف على عثرتك. ولا تضيع زمنا ممكنا، تذكاره يذكي لظى حسرتك. هذا شعر ابن جبير: تراه يشفق من تضييع درهمه، وليس يشفق من دين يضيعه. تراه يشفق من تضييع درهمه، وليس يشفق من دين يضيعه. وأسوأ الناس تدبيرا لعاقبة، من أنفق العمر فيما ليس ينفعه. وعزمك جرد عند كل مهمة، فما نافع مكث الحسام بغمده. وشاهدت في الأسفار كل عجيبة، فلم أر من قد نال جدا بجده. فكن ذا اقتصاد في أمورك كلها، فأحسن أحوال الفتى حسن قصده. وما يحرم الإنسان رزقا لعجزه، كما لا ينال الرزق يوما بكده. حظوظ الفتى من شقوة وسعادة، جرت بقضاء لا سبيل لربه. أبيات عن العلم. عقل الفتى ممن يجالسه الفتى، فاجعل جليسك أفضل الجلساء. يا جامع العلم نعم الذخر يجمعه، لا تعدلن به در ولا ذهب. يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب. وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب. فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابا. ولا ترهق شباب الحي يأسا، فإن اليأس يخترم الشباب. وإن تمنيت عيش الدهر أجمعه، وإن تمنيت عيش الدهر أجمعه، وأن تعاين ما ولى من الحقب. فانظر إلى سير القوم الذين مضوا، والحظ كتابتهم في باطن الكتب. خير المحادث والجليس كتاب، تخلو به إن ملك الأصحاب. لا مفشيا سرا إذا استودعته، وتنال منه حكمة وصواب. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. كم سيد بطل آباؤه نجب، كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا. ومقرف خامل الآباء ذي أدب، نال المعالي بالآداب والرتب. العلم كنز وذخر لا فناء له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. إذا كنت ذا علم ومارك جاهل فأعرض، ففي ترك الجواب جواب. أقبح بذي الشيب يكون جاهلا، إذا أتاه مستفيد سائلا. والعلم مفتاح القلوب القاسية، وإن من آفاته تناسية. أيطلب المجد ويبغي العلا، قوم لسوق العلم منهم كساد. ما أصعب الفعل لمن رامه، وأسهل القول على من أراد. لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا. يفيدوننا من علم ما قد مضى، ورأيا وتأديبا ومجدا وسؤددا. الناس اثنان ذو علم ومستمع واع، وسائرهم كاللغو والعكر. فما فاسد الأخلاق بالعلم مفلحا، وإن كان بحرا ذاخرا من بحاره. أقبل على العلم واستقبل مقاصده، فأول العلم إقبال وآخره. ما في الحياة بغير العلم منفعة، وهل بغير ضياء ينفع البصر؟ ما تطعمت لذة العيش حتى صرت في وحدتي لكتبي جليسا. إنما الذل في مداخلة الناس، فدعها وكن كريما رئيسا. ليس عندي شيء أجل من العلم، فلا أبتغي سواه أنيسا. يحسدني قومي على صنعتي، لأنني بينهم فارس. سهرت في ليلي واستنعسوا، لن يستوي الدارس والناعس. عليك بالحفظ دون الجمع في الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها. الماء يغرقها والنار تحرقها، والفأر يخرقها واللص يسرقها. علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. لو كان هذا العلم يحصل بالمنى، ما كان يبقى في البرية جاهل. اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، وإياك والأمر الذي أنت جاهله. وإذا ما زدت علما زادني علما بجهلي. إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستفد علما نسي ما تعلم. لم يرهق الشرق إلا عيشه ردحا، والجهل راعيه والأقوام كالنعم، والجمع كالفرد إن فاتته معرفة، والجمع كالفرد إن فاتته معرفة طاحت به غاشيات الظلم والظلم. لا خير في المرء إذا ما غدا لا طالب العلم ولا عالما، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. بقدر لغات المرء يكثر نفعه، فتلك له عند الملمات أكوام. تهافت عن حفظ اللغات مجاهدا، فكل لسان في الحقيقة إنسان. بقدر لغات المرء يكثر نفعه، فتلك له عند الملمات أكوان. تهافت عن حفظ اللغات مجاهدا، فكل لسان في الحقيقة إنسان. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. العلم يأتي كل ذي خفض ويأبى كل آبي، كالماء ينزل في الوهادي وليس يصعد في الروادي. سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي، ويحدث بعدي للخليل خليل. سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي، ويحدث بعدي للخليل خليل. قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. كل حي عند ميتته حظه من ماله الكفن. فاز بالروح والسلامة من كانت فضول الدنيا عليه تهون. فاز بالروح والسلامة، فاز بالروح والسلامة من كانت فضول الدنيا عليه تهون. أرى كل حي هالكا وابن هالك وذا نسب في الهالكين عريق. أرى كل حي هالكا وابن هالك وذا نسب في الهالكين عريق. من نطق في غير خير فقد لغى، ومن نظر في غير اعتبار فقد سهى، ومن سكت في غير فكر فقد لها. لا تبل على أكمة. صدور الأحرار قبور الأسرار. أأنثر البزة، البزة معناه الثياب أو البضاعة. أأنثر البزة في من ليس يعرفه، أم أنثر الدر بين العمي في الغلس. الغلس ظلمة آخر الليل. لا تبدأن بمنطق في مجلس قبل السؤال، فإن ذلك يشنع. فالصمت يحسن كل ظن بالفتى، ولعله خرق سفيه أرقع. ولرب صمت من شجي موجع جمع البيان وشف عن مكنون. وإذا الناس أكثروا في حديث ليس مما يزينهم فلها عنه. وإذا الناس أكثروا في حديث ليس مما يزينهم فله عنه. لا خير في طمع يدني لمنقصة، وغيره من كفاف العيش يكفيني. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. إني لأنطق فيما كان من عربي، وأكثر الصمت فيما ليس يعنيني. إني لأنطق فيما كان من عربي، وأكثر الصمت فيما ليس يعنيني. يا بؤس جلد على عظم مخرقة، فيه الخروق إذا كلمته تاها. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفرك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا، وجميل عفوك ثم أني مسلم. شبت يا هذا وما تترك أخلاق الغلام، والمنايا آكلات شاربات للأنام. فارغب إلى الله لا إلى بشر، منتقل في البلا وفي الغير. فارغب إلى الله لا إلى بشر، منتقل في البلا وفي الغير. اعمل وبادر أجلك، واختم بخير عملك. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. تعود سهر الليل فإن النوم خسران. وكان فؤادي خاليا قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح. وكان فؤادي خاليا قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد. ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. لن يصلح النفس إذ كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال. لن يصلح النفس إذ كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال. وما عن رضا كان الحمار مطيتي، ولكن من يمشي سيرضى بما ركب. وليلك شطر عمرك فاغتنمه، ولا تذهب بنصف العمر نوما. وليلك شطر عمرك فاغتنمه، ولا تذهب بنصف العمر نوما. إذا شام الفتى برق المعالي، فأهون فائت طيب الرقاد. وما ماضي الشباب بمسترد، ولا يوم يمر بمستعاد. ويأبى الحر عن ظمأ ورودا، إذا ازدحمت على البئر الدلاء. وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. ويوم لا أراك كألف شهر، وشهر لا أراك كألف عام. فلا تجعل عيوب الناس شغلا إليك، فأنت أكثرهم عيوبا. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. عريت من الشباب وكان غضا، كما يعرى من الورق القضيب. ألا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما فعل المشيب. عمري بروحي لا بعد سنيني، فلأهزأن غدا من الستين. العمر للستين يمشي مسرعا، والروح باقية على العشرين. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. يسر المرء ما ذهب الليالي، وكان ذهابهن له ذهابا. وما كل هاو للجميل بفاعلي، وما كل فعال له بمتمم. لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي، حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه في غير محض الخير خسران. لئن رمت تحصيلا بصادق نية، فأكثر له درسا وفرغ له قلبا. دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثوان. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم كل متى. وكم حسرات في بطون المقابر، تغار من الكتاب إذا رأتني أطالعه وأترك وجنتيها. سهري لتنقيح العلوم ألد لي من وصل غانية وطيب عناقي. إذا ما خلوت صفا ذهني وعارضني خواطر كطراد البرق في الظلم. إذا ما خلوت صفا ذهني وعارضني خواطر كطراز البرق في الظلم. إذا ما خلوت صفا ذهني وعارضني خواطر كطراز البرق في الظلم. وإن توالى صياح الناعقين على أذني عرتني منه حقلة العجم. حقلة العجم العجمة التي لا يبين صاحبها الكلام. ومن تكن نزهته قينة وكأس تحث وكأس تصب، فنزهتنا واستراحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب. ميت غد يحمل ميت اليوم. إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر. أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري. إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت شعرا وهو من ألطف الشعر. أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري. إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر. أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري. بلى إنه من الخسران، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين. مختارات البارودي. وكل ذي أكل لا بد مأكول، سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي، ويحدث بعدي للخليل خليل. كل حي عند ميتته حظه من ماله الكفن، ما له مما يخلفه بعد إلا فعله الحسن. فإن اللهو والملهى جنون، ولست من الجنون وليس مني. كم أناس كانوا فأفنتهم الأيام حتى كأن لم يكونوا. ما لي بشكرك طاقة يا سيدي إن لم تعني. ما كل ما تشتهي يكون، والدهر تصريفه فنون. المرء ما عاش ليس يخلو من حادث كان أو يكون. حتى متى أنت في لهو وفي لعب، والموت نحوك يهوي فاغرا فاهو. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، رب امرئ حتفه فيما تمناه. وكل ذي أجل يوما سيبلغه، وكل ذي عمل يوما سيلقاه. فاسم بعينيك إلى نسوة مهورهن العمل الصالح. شمر فما في الدين أغلوطة، وروح لما أنت له رائح. لو لم تكن لله متهما لم تمس محتاجا إلى أحد. لو لم تكن لله متهما لم تمس محتاجا إلى أحد. لو لم تكن لله متهما لم تمس محتاجا إلى أحد. سبقونا إلى الرحيل وإنا على الأثر. رحب الله مسلما ذكر الله فازدجر. وما أحد بزادك منك أحظى، وما أحد بزادك منك أشقى. حذرتك الكبر لا يعلق ميسمه، فإنه ملبس نازعته الله، يا بؤس جلد على عظم مخرقة فيه الخروق إذا كلمته تاها. كيف أصبو وقد مضى ما مضى من شبابي، ورأيت المشيب ألقى برأس المراسي. لنا في الدهر آمال طوال نرجيها وأعمار قصار، ما لنا نعبد العباد إذا كان إلى الله فقرنا وغنانا. بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا، خادم لم تبق خدمته منه لا روحا ولا جسدا، قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رقد. جد الزمان وأنت تلعب والعمر في لا شيء يذهب، من سار كل ساعة أوشك به أن يرد، من سار كل ساعة أوشك به أن يرد. وإني رأيت الدهر في كل ساعة يسير بنفس المرء والمرء جالس. لا أشتكي ضري إلى الناس وهم من أعلم، أشكو الذي يرحمني إلى الذي لا يرحم. اركع لربك في نهارك واسجدي، ومتى أطقت تهجدا فتهجدي. اركع لربك في نهارك واسجدي، ومتى أطقت تهجدا فتهجدي. ولقد وجدت ولاء قوم سبة، فاصرف ولاءك للقديم الموجد. ولقد وجدت ولاء قوم سبة، فاصرف ولاءك للقديم الموجد. إذا كان هذا الترب يجمع بيننا فأهل الرزايا مثل أهل الممالك. أراك الجهل أنك في نعيم، وأنت إذا افتكرت بسوء حال، فلا يعجب بصورته جميل، فإن القبح يطوى كالجمال. يكفيك قوتك مما أنت تذخره، وما يصونك من بيت وسربال. تبا لمن يمسي ويصبح لاهيا، ومرامه المأكول والمشروب. أو ما ترى الأرزاق تطلب غافلا، وتصد عن لهفان وهو طلوب. اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، خذ الوقت أخذ اللص واسرقه واختلس، فوائده بالطيب أو بالتطايب. ولا تتعلل بالأمان فإنها مطايا أحاديث النفوس الكواذب. أحب صديقا منصفا في ازدياره، يخفف عن قصد ويبرم عن عذر. ولا رأي لي في من ينغص خلوتي فيسرق لذاتي وينفق من عمري. ولا رأي لي في من ينغص خلوتي فيسرق لذاتي وينفق من عمري. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. وأطيب أوقاتي من الدهر خلوة يقر بها قلبي ويصفو بها ذهني، وتأخذني من ثورة الفكر نشوة، فأخرج من فن وأدخل في فن. وتأخذني من ثورة العلم نشوة، فأخرج من فن وأدخل في فن. تؤنسني الوحدة في خلوتي، وهذه من صفة العالم، من يكب العالم مستأنسا فإنني مني في عالمي. من يك بالعالم مستأنسا فإنني مني في عالمي. إذ ينفك العمر في الدنيا مجازفة، والمال ينفك فيها بالموازين. إذ ينفق العمر في الدنيا مجازفة، والمال ينفق فيها بالموازين. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة بن ذهل بن شيبان. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدان. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدان. أخو غمرات لا يريد على الذي يهم به من مفضع الأمر صاحبا. إذا هم لم ترضع عزيمة همه، ولم يأت ما يأتي من الأمر هائبا. أخو غمرات لا يريد على الذي يهم به من مفضع الأمر صاحبا. إذا هم لم ترضع عزيمة همه، ولم يأتي من ما يأتي من الأمر هائبا. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. قليل التشكي للمهم يصيبه، كثير الهوى شتى النوى والمسالك. يظل بمومات ويضحى بغيرها، جميشا ويعروري ظهور المهالك. يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي، بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. أقول لها وقد طارت شعاعا، من الأبطال ويحك لا تراعي. فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. سبيل الموت غاية كل حي، وداعيه لأهل الأرض داعي. ومن لا يعتبط يهرم ويسأم، وتسلمه المنون إلى انقطاعي. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. أقول لها وقد طارت شعاعا، من الأبطال ويحك لا تراعي. فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. سبيل الموت غاية كل حي، وداعيه لأهل الأرض داعي. ومن لا يعتبط يهرب ويسأم، وتسلمه المنون إلى انقطاعي. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. قالوا حرام تلاقينا، فقلت لهم ما في التلاقي ولا في غيره حرج. من راقب الناس لم يظفر بحاجته، وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. قالوا حرام تلاقينا، فقلت لهم ما في التلاقي ولا في غيره حرج. من راقب الناس لم يظفر بحاجته، وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. ولا ضاق فضل الله عن متعفف، ولكن أخلاق الرجال تضيق. وما خير كف أمسك الغل أختها، وما خير سيف لم يؤيد بقائم. وخل الهوينا للضعيف ولا تكن نؤوما فإن الحزم ليس بنائم. لو أن لومك نصح كنت أقبله، لكن لومك محمول على الحسد. مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. ألا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما فعل المشيب. وابغ ما استطعت عن الناس الغنى، فمن احتاج إلى الناس ضرع. ضرع معناها خضع وذل. وابغ ما استطعت عن الناس الغنى، فمن احتاج إلى الناس ضرع. ولربما محق الكثير وربما كثر القليل إلى القليل إذا اجتمع. ولربما محق الكثير وربما كثر القليل إلى القليل إذا اجتمع. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فلا والله ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه. وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. والبس اليأس من الناس فإن اليأس ملجأ. والبس اليأس من الناس فإن اليأس ملجأ. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. إذا كان القليل يسد فقري ولم أجد الكثير فلا أبالي. إذا كان القليل يسد فقري ولم أجد الكثير فلا أبالي. يتعظ العاقل من مثله ويحتذي منه بأفعاله. وصاحب المرء شبيه به فسل عن المرء بأمثاله. وصاحب المرء شبيه به فسل عن المرء بأمثاله. فأحيي ذكرك بالإحسان تفعله، يكن لنفسك في الدنيا حياتان. اصحب ذوي الفضل وأهل الدين، فالمرء منسوب إلى القرين. والحادثات وإن أصابك بؤسها، فهو الذي أنباك كيف نعيمها. لا خير في قربى بغير مودة، ولا رب منتفع بود الأباعد. وإذا القرابة أقبلت بمودة، فاجدد لها كف القبول بساعد. لا خير في قربى بغير مودة، ولا رب منتفع بود الأباعد. وإذا القرابة أقبلت بمودة، فاجدد لها كف القبول بساعد. وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجدد. ديباجتيه صفحتي العنق. فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى، هلكنا إذا من جهلهن البهائم. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى، هلكنا إذا من جهلهن البهائم. قال المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال علي بن أبي طالب: إذا أظمأتك أكف الرجال، كفتك القناعة شبعا وليا. فكن رجلا رجله في الثرى، وهامة همته في الثريا. إذا أظمأتك أكف الرجال، كفتك القناعة شبعا وريا. فكن رجلا رجله في الثرى، وهامة همته في الثريا. قال منصور الفقيه: تتيه وجسمك من نطفة، وأنت وعاء لما تعلم. تتيه وجسمك من نطفة، وأنت وعاء لما تعلمه. والآخر في نفس الموضوع: يا بؤس جلد على عظم مخرقة فيه الخروق إذا كلمته تاه. أذل الحرص أعناق الرجال، أذل الحرص أعناق الرجال. قال أبو العتاهية: وقبلك داوى الطبيب المريض فعاش المريض ومات الطبيب. وقبلك داوى الطبيب المريض فعاش المريض ومات الطبيب. وقبلك داوى الطبيب المريض فعاش الطبيب فعاش المريض ومات الطبيب. وقبلك داوى الطبيب المريض فعاش المريض ومات الطبيب. قال صفي الدين الحلي: من كان يعلم أن الشهد مطلبه فلا يخاف للدغ النحل من ألم. من كان يعلم أن الشهد مطلبه فلا يخاف للدغ النحل من ألم. من كان يعلم أن الشهد مطلبه فلا يخاف للدغ النحل من ألم. لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. جمع الكلام إذا لم تغني حكمته وجوده عند أهل الذوق كالعدم. لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. جمع الكلام إذا لم تغني حكمته وجوده عند أهل الذوق كالعدم. جمع الكلام إذا لم تغني حكمته وجوده عند أهل الذوق كالعدم. يا رب سهل طريقي في زيارته من قبل أن تعتريني شدة الهرم. لئن أصبحت مرتحلا بشخصي فروحي عندكم أبدا مقيم. قاله ابن حزم الظاهري: لئن أصبحت مرتحلا بشخصي فروحي عندكم أبدا مقيم. لئن أصبحت مرتحلا بشخصي فروحي عندكم أبدا مقيم. سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي ويحدث بعدي للخليل خليل. قال بشار بن برد: إني وإن كان حب المال يعجبني فليس يعدل عندي صحة الجسد. المال زين وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد. إني وإن كان حب المال يعجبني فليس يعدل عندي صحة الجسد. المال زين وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد. وما الحياة بأنفاس نرددها، إن الحياة حياة العلم والعمل. وما الحياة بأنفاس نرددها، ولا وإن الحياة حياة العلم والعمل. إني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما. قاله علي الجرجاني: إني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما. من لم يسعه الكفاف مقتنعا ضاقت عليه الدنيا بما رحبت. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. نوح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ما ضر من عرف الدنيا وغرتها ألا ينافس فيها أهلها أبدا. ما ضر من عرف الدنيا وغرتها ألا ينافس فيها أهلها أبدا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وقد يسلو المصائب من تعزى، وقد يزداد في الحزن الجزوع. وقد يسلو المصائب من تعزى، وقد يزداد في الحزن الجزوع. وقد يسلو المصائب من تعزى، وقد يزداد في الحزن الجزوع. ومن هانت الدنيا عليه فإنني له ضامن ألا تذم خلائقه. ومن هانت الدنيا عليه فإنني له ضامن ألا تذم خلائقه. ملوا البكاء فما يبكيك من أحد، واستحكم القيل في الميراث والقال. ملوا البكاء فما يبكيك من أحد، واستحكم القيل في الميراث والقال. ملوا البكاء فما يبكيك من أحد، واستحكم القيل في الميراث والقال. محمد بن الحسن السمان. قالوا: شتمت من اللئام، أجبتهم: إن الكرام مذمة اللؤماء. لا تعجبوا، قبلي ملوك ذمهم، أهل الخنا من عصبة سفهاء. قال حسين بن مطير: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب. قال أبو الفرج بن هند: قوّد خيامك من أرض تضام بها، وجانب الذل إن الذل يجتنب. وارحل إذا كانت الأوطان منقصة، فمندل الهند في أوطانه حطب. المندل العود طيب الرائحة. غذ العلوم بتذكار تزد أبدا، فالنار تخمد ما لم تجد حطبا. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. لو فكر الناس فيما في بطونهم، ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. لو فكر الناس فيما في بطونهم، ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. فدع عنك الكثير، فكم كثير يعاف، وكم قليل يستطاب. أو المتنبي: فدع عنك الكثير، فكم كثير يعاف، وكم قليل مستطاب. يا من يعذب من يشاء بعدله، لا ترمني بين الذين تعذب. يا من يعذب من يشاء بعدله، لا ترمني بين الذين تعذب. وصن منك ماء الوجه ولا لا تبذلنه، ولا تسأل الأراذل فضل الرغائب. وصن منك ماء الوجه لا تبذلنه، ولا تسأل الأراذل فضل الرغائب. إذا كان رأس المال عمرك فاحترس، إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجبه. لا تطلبن معيشة بمذلة، واربأ بنفسك عن دني المطلب. لا تطلبن معيشة بمذلة، واربأ بنفسك عن دني المطلب. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اغتنم ركعتين زلفى إلى الله، إذا كنت فارغا مستريحا. وإذا هممت باللغو في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. اغتنم ركعتين زلفى إلى الله، إذا كنت فارغا مستريحا. وإذا هممت باللغو في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. لا تصحب الكسلان في حاجاته، كم صالح لفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى البليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة. قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة. قال الليالي جرعتني على القمى، قلت ابتسم ولئن جرعت على القمى، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة. قال الليالي جرعتني على القمى، قلت ابتسم ولئن جرعت على القمى، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ فقدوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. فقدوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراقدوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواد. من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. ولذة عيش المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها. ولذة عيش المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابه. ولذة عيش المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابه. الماضي لا يرد والمستقبل ليس باليد. الماضي لا يرد والمستقبل ليس باليد. الواجبات أكثر من الأوقات. الواجبات أكثر من الأوقات. العبد حر ما طمع، والعبد الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. أظهر اليأس فإنه غنى، وإياك وطلب ما عند الناس فإنه فقر حاضر. عليك باليأس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. الزهد ألا يكن قلبك إلى ألا يركن قلب أو ألا يسكن ألا يسكن قلبك إلى موجود في الدنيا ولا يرغب في مفقود فيها. الزهد ترك البد. الزهد تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء. الزهد ترك حب المنزلة. الزهد ترك كل ما يشغل عن الله عز وجل. الزهد رفض الدنيا وقصر الأمل. الزهد إخراج المخلوقين من القلب وحب الخلوة. الزاهد من لم يطلب المفقود حتى يفقد الموجود. من لم يطلب يطلب المفقود حتى يفقد الموجود. الزاهد الذي إذا رأى أحدا من المسلمين قال هذا أفضل مني. الزهد ترك ما منه بد من فضول الدنيا. الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. أظهر اليأس فإنه غنى، وإياك وطلب ما عند الناس فإنه فقر حاضر. عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.